بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد الرحيم إن What's that? فلم ينظر إلى يوم تولد السراج فما لها من قوة ولا واتمنى والحمد لله بصدع والله عنا وديبها كمان مرة. الله يصلح حالك يا شيخ، الله يزيدك من نعيم الله. يعني لهم كلهم حبايبنا فوق الشعر القرآن حيات القرآن وحق من هدالك القرآن وهداك لك. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يصلح حالك يا شيخ. الله يصلح حالك يا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي والصلاة والسلام. انت كلك كرم. الله يشفيك يا مولاي. والفجر وليالي العشر. يا سلام. والشفع والنهار. يا سلام. والليل إذا أسر. والليل إذا أسر. إذا يا عم والفجر وليالي العشر. والشفع والوتر والليل إذا يسري. هل في ذلك أسر لحجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. الله يكرمك يا مولانا. الله يزيدك من نعم الله. وفرعون في الأوتاد. الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك بالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي الله يكرمك. والله الى حد كبير. شفة الهدي والإبداع يا كريم العفو يا رب وجيب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يا ليلي يا عمتي عليك يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أمين لا يا ساتر.